هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. فين يا راجل الطباخة اللي موصيك عليها من يومين؟ والله لسه يا ست هانم، ربنا يسهل. وحيسهل إمتى إن شاء الله؟ عندي طباخ كويس أبعته. أنا طلبت طباخة، ما قلتش طباخ. دوق دوق دوق إنت النورمة، مصنوعة بسكر والعشاق والطف الشوق. اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح مين باندورما، وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق مين باندورما. قال الراوي: يا سادة اكرام، الصلاة والسلام على سيد الانام ومصباح الظلام وسيد الرسل الكرام وصفوة الكريم الملك العلام. جرب حظك. نلتقي الليلة مع شيخ المخرجين أحمد كامل مرسي مرتين، وهو شيخ المخرجين سواء في السينما أو في الإذاعة المصرية. تلك هي المرة الأولى من لقائنا معه في هذه الحلقة. تمثيلية مراتي عصبية، تأليف عزة السيد إبراهيم، مدتها 27 دقيقة، وأذيعت أول 1957. مراتي عصبية. مراتي عصبية تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج أحمد كامل مرسي. ألو، مكتب لسطى حنفي المخدم؟ أيوة يا فندم. عاوز أكلم لسطى حنفي من فضلك. أنا لسطى حنفي. اسمع يا لسطى حنفي، أنا حرم عبد العال بيه. أهلا وسهلا ست هانم، إزاي الصحة يا ست هانم؟ الله يسلمك يا لسطى حنفي. اسمع أفندم، يلزم خدمة يا ست هانم؟ طبعا يلزم خدمة، أمال أنا بضرب لك تليفون ليه؟ أنا تحت أمرك يا ست هانم. فين يا راجل الطباخة اللي موصيك عليها من يومين؟ والله لسه يا ست هانم، ربنا يسهل. وحيسهل إمتى إن شاء الله؟ عندي طباخ كويس أبعته. أنا طلبت طباخة، ما قلتش طباخ. طب ما تزعليش يا ست هانم، أول ما حيتوفر الطلب بتاع سعادتك هبعته على طول. والخدامة اللي بدل البت فاطمة؟ بكرة إن شاء الله هتكون عندك يا ست هانم. أنت متأكد يا ست حنفي؟ مسهل ربنا، ولو اني بقول يعني ان فاطمة احسن من غيرها، طيبة وبنت حلال وكويسة. يا شيخ دي طلعت روحي. سلامة روحك يا ست هانم، احنا خلصنا برضو. طب ما تنساش بقى تبعت لي الخدامة بكرة والطباخة، اوعى تنساها. حاضر يا ست هانم. اشكرك، نهارك سعيد.

نحسن معاملتهم والسلام ونجرب. اسمع يا عبد العال، انا خلاص زهقت وروحي بقت في مناخيري. خلاص يا حبيبتي، نسيب الموضوع ده لوقت تاني. احبك واضحي لحبك يا عز الحبايب. صباح الخير يا عبد العال. صباح الخير يا حياتي. مش البت فاطمة الخدامة رجعت؟ مبروك. اتاريكي صبحة تغني؟ لا لا، انا مبسوطة لسبب تاني هقول لك عليه دلوقتي. لكن ايه اللي رجع فاطمة؟ المخدم لما ملقاش الخدامة الجديدة اللي قال لي عليها الجمعة اللي فاتت جت، قام بعت لي فاطمة مؤقتا. زي بعضه. قولي لي بقى، ايه بقى يا ستي سبب انبساطك؟ انت فاكر الكلام اللي قلته لي من جمعة بخصوص الخدامين؟ لا مش فاكر. مش اقترحت اننا نعملهم كبني ادمين زينا زيهم علشان يقعدوا؟ ايوه صحيح. خلاص انا نويت اسمع كلامك علشان اريح نفسي. تأكدي انهم مش هيسيبوكي بعد كده ابدا. يا ريت يا عبد العال، يا ريت ربنا يسمع منك. على فكرة، ايه اخبار الطباخة الجديدة؟ ام الخير، اهي كويسة والسلام، بس اياك تقعد. طيب وحتعمليهم كبنى ادمين ازاي بقى؟ شوف يا سيدي. ايوة. ملخص الفكرة هو اننا نثبت لهم اننا اصدقائهم. كويس. وزي ما احنا ملزومين نوكلهم ونشربهم ونكسيهم، لازم كمان نغذي عقولهم. نغذي عقولهم؟ ودول عقولهم تتغذى بايه؟ بالثقافة. يعني هتفتح لهم مدرسة؟ لا لا مش مدرسة. هتقعد تعلميهم القراية والكتابة؟ ولا كده كمان. تقري لهم أخبار الجرائد كل يوم؟ لا لا. أمال إيه؟ هعزمهم على السينما. سينما؟ أيوة، وهقطع لهم التذاكر وهم يروحوا. لكن يا سرايا. اسكت يا عبد العال، اسكت، ما تكسرش مقاديفي، أحسن أنا متحمسة قوي للفكرة دي. اعمل اللي أنت عاوزاه يا سرايا. دلوقتي هجمعهم هنا وأنت اللي هتقول لهم. لكن دي فكرتك، ليه ما تقولهمش انتي؟ مش هبقى فاضية، لاني هقعد اراقب التعبيرات اللي هتترسم على وشهم لما يعرفوا الخبر ده. يا سلام يا سلام يا عبد العال، مفيش في الدنيا ألز من ان الانسان يحاول يسعد الطبقات الفقيرة دي. سرية جرالك ايه؟ انا اتغيرت يا عبد العال، اتغيرت قوي. للدرجة دي؟ ايوة يا عبد العال. تسمح تدق الجرس اللي جنبك؟ وفيلم ايه بقى اللي هتعزميهم عليه؟ لسه مش عارفة، انما لازم يكون فيلم مغذي. ضربتي الجرس يا ستي؟ ايوه يا فاطمة. تسمحي من فضلك تبعتي لي الطقم هنا؟ طقم يا ستي؟ ايوه، الخدامين خليهم ييجوا كلهم. كلهم يا ستي؟ ايوه. ليه، حصل حاجة يا ستي؟ حصل كل خير. اصلهم بيفطروا يا ستي؟ لا لا، بعد ما يفطروا خليهم يتفضلوا هنا. يتفضلوا؟ ايوه، وروحي انت يا حبيبتي كملي فطور. حبيبتي ستي؟ يا لهوي. لازم يكونوا فطروا دلوقتي يا عبد العال. دق الجرس. تفتكر الحكاية دي هتنفع يا عبد العال؟ والله أنا ما جربتهاش قبل كده. أما لو ما تمرش فيهم بعد كل اللي عملته. هو أنت لسه عملت حاجة يا سرية؟ ما أنا هعمل أهو. نعم يا ستي. هم فطروا ولا لسه؟ بيغسلوا إيديهم يا ستي. طب امشي نجري، قولي لهم يجوا أوام. أنجري يا ستي؟ امشي بقولك. ده ده حاضر يا ستي. ما تفقديش أعصابك كده يا سرية. ما هيقعدوا يفطروا سنة يا عبد العال. اهي عصبيتك دي هي اللي هتبوظ مشروعك كله. هعمل إيه بس، ما هي حاجة تفلق. احسن هيل الطقم يا ستي. خليهم يتفضلوا يا فاطمة. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا ام الخير، اتفضلوا اتفضلوا كلكم. ايه دي حصل ايه يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ نتفضل يا ستي. زيد فضلك يا ستي. اقعد يا عم عثمان على الكرسي اللي وراك ده. لا ابدا، ما يصحش نقعد قدامك يا ست هاني. لازم نقعد حصدوه. اقعد يا عم عثمان، وانت جنبه يا اسطى مدبولي. اشكرك يا سعادة البيه، ولو ان الجلوس امام السادة يعتبر عيب يعني. مستنية ايه يا فاطمة؟ اقعدي جنب خالتك ام الخير. انا يا ستي. ايوه انت. من هلال يا كلكم قعدتوا خلاص؟ ايوه. اتكلم بقى يا عبد العال. اقول ايه يا سرية؟ اي حاجة يا اخي، اي حاجة. ايه الحكاية؟ انا سابي بابا لوحديها. قول يا عبد العال. عاوز اقوم اغسل طبقان الفطار. والنبي ده معاد تلميع الارضيه النهارده. استني ايه يا عبد العال؟ اديني هتكلم يا صغير، مصربعاني كده ليه؟ ممكن يا فندم اغسل عربيه وارجع تاني. قبل ما اتكلم عاوز اقول لكم ان دي فكره الست، وعلشان كده جمعناكم كلكم هنا. ممكن يا فندم نعرف ايه هي الفكره دي؟ ايوه ممكن. ملخص الفكره هي اننا ايوه هنعزمكم. تعزمونا يا ستي؟ لازم على الغدا، يمكن على العشاء. وهتعزمونا على ايه كده ان شاء الله؟ العزومه مش على الغدا ولا على العشاء، على حاجه احسن من كده. هو في احسن من المنجريه؟ انا احب السمك. والنبي انا ما اتصور ريحته. السمك من الناحيه الغذائيه يحتوي على بعض المواد النشويه. احنا هنعزمكم على حاجه تغذي تشبع. هو السمك مفيش غيره زي بعضه، سمك مش بطال. ما تعملوش حسابي والنبي يا سيدي. السمك على انواع، هناكل سمك نيلي ولا بحري؟ وان كان نيلي يبقى بلطي ولا بياض ولا قراميط؟ وان كان بحري عندكم انواع كتيره، مياس، مرجان، سمك موسى، عنفصيصه. ثم في كمان إيه المسألة ما فيهاش اكل يا جماعه، احنا هنعزمكم على السيمه. ايه سيمه؟ ايه سيمه دي؟ فيها عزومه في السيمه؟ انا ما اقدرش اكل في السيمه دي. عمري ما سمعت ان العزومه تتعمل في السيمه. بيحصل كتير. انا قريت مره في كتاب على كل حال، هي فكره الست انها تعزمكم على السيمه علشان تكونوا مبسوطين، يعني هي اللي هتقطع لكم التذاكر على حسابها. والنبي يا سيدي مبسوطين بوجودكم. اللي ما فيه عضله في وشهم اتحركت. طيب ما تساليهم عن شعورهم. ايه رايك يا فاطمه؟ انا يا ستي؟ ايوه عاوزه رايي يا ستي. ايوه انا هقول لك رايي بصراحه، بس مكسوفه. لا ما تكسفيش، احنا كلنا زي عيله واحده دلوقتي. عاوزه الحقيقه يا ستي، انا اصلي ما بروحش السينما لوحدي. امال بتروحي مع مين؟ مع خطيبي يا ستي. انت مخطوبه يا فاطمه؟ امال يا سيدي، مخطوبه للوسطى فرج المكواجي اللي على الناصيه. غريبه، اول مره اسمع بالحكايه دي. ومن يوم ما اتخطبنا يا ستي اتفقنا ان محدش يتفسح لوحده ابدا. قصدك ايه بقى؟ قصدي اللي يجيب تذكره يجيب اتنين. كويس قوي، يعني نعمل حساب تذكره زياده. ايوه النبي. ايه رايك يا سريه؟ يعني هي من تذكره يا عبد العال زي بعضه. ها وانت رايك يا عم عثمان، تحب تتفرج على السيما؟ سعادتك دلوقتي هتعزمنا عزومه تغذي، عزومه تشبع. ها مظبوط. ازاي السيما دي بقى تغذي وتشبع؟ انا مش فاهم. اصل السيما بتغذي المخ زي الاكل ما بيغذي الجسم. لما تشوف فيلم كويس تقوم تستمخ. سعادتك عاوزنا استمخ مش كده؟ طبعا. التذكره دي بتاع السيما تمنها كام قرش؟ 14 قرش ونص. يا جاهل مصطفى. امال ايه يا عم عثمان علشان تنبسط؟ اذا كنت عاوز انا انبسط يا ست هانم صحيح، هات الفلوس. عاوز تقطع التذكره بنفسك؟ لا يا ست هانم، انا هشتري به دخان مدغى. مدغى؟ طب ما تخلي الدخان المدغى ده تشتريه من مهيتك يا عثمان. زي بعضه، زيادة الخير خيرين. طيب سيب عثمان دلوقتي نقنعه بعدين. ها وانت ايه رأيك يا ام الخير، تحب تروح السيمة؟ ما روحش ليه، بس انا عايزة اوضة في السيمة. اوضة؟ اوضة تستغربي ليه يا ستي؟ هما بيأجروا اوض في السيمة؟ يكونش قصدي كلوش. انا عارفة بقى، اهي اوضة والسلام تلمينا انا وجوزي وولادي. بس احنا عازمين الجماعة اللي بيشتغلوا عندنا، وجوزك وولادك ما بيشتغلوش عندنا. وهو يعني المكواجي بتاع البت فاطمة بيشتغل عندك؟ فاطمة هتكلفنا تذكرة واحدة زيادة. وهو يعني انا هكلفكم ايه؟ هتكلفينا قد دول كلهم يا ام الخير. وايه يعني؟ طيب خليكي انت مع عثمان. انا ما روحش مع عثمان. ليه؟ مال عثمان؟ مش عاجبك عثمان؟ لا ما يعجبنيش. عثمان سيدك وسيسيدك كمان. ايه يا الله. الله الله الله الله، جرى ايه يا ام الخير؟ مين قال انك هتروحي مع عم عثمان؟ انت يا ست. لا انا قصدي هنرجع نكلمكم في الموضوع التاني. بس لما نخلص من القصة ما تبولي راخة. ان كان كده معلش. ايه رأيك انت بقى يا ست مدبولي؟ في ايه يا ست هاني؟ تحب تروح السينما؟ المسألة تتوقف على حاجات كتير. فمثلا اي سينما؟ واذا عرفنا اسم السينما لازم كمان نعرف اسم الفيلم. واذا عرفنا اسم الفيلم لازم نعرف نوعه، هل هو فيلم دراماتيكي ولا كوميديكي؟ واذا عرفنا نوعه

محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، وأخرجها محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء والأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، قبل اختراع الراديو كان الناس يلتفون حول الراوي أو شاعر الربابة في المقهى البلدي ليستمعوا إلى قصص وسير أبو زيد وعنترة ابن شداد والأميرة ذات الهمة وعلي الزيبق وغيرهم من أبطال السير الشعبية. وحرص الرائد الإذاعي محمد محمود شعبان الملقب ببابا شارو على توثيق هذا الفن إذاعيا، فكانت حلقات قال الراوي من إخراجه التي نستمع لها فيما يلي. قال الراوي: يا سادة أكرام، الصلاة والسلام على سيد الأنام ومصباح الظلام وسيد الرسل الكرام وصفوة الكريم الملك العلام. بعد أن أمر الملك زويزن بتجهيز الجيوش للسفر إلى أرض الملك بعلبك، وكانت جيوش لا تحصى بعدد الرمل والحصى، لا يعرف لا أول من آخر، وفيها يقول الشاعر: صلي على أزكى البرايا محمد المصطفى الهادي أبو الأنوار. وسبح إله العرش واشكر فضائله وامدح صفات المصطفى المختار. بعد مدحي في صفاتك يا هادي، وبعد ذكر الواحد الواحد الغفار، نادى الوزير قائد رجاله وقال له، نادى الوزير قائد رجاله وقال له: حضر لنا عسكر يكون جرار. من كل فارس في الحروب له دراية، من كل فارس له في الحروب دراية، وكل جندي في الميدان مغوار، واجمع لنا أكبر عدد من جيوشنا وكلهم من أشطر الشطار. روحهم لو تحوم المنايا شجعان يخوضوا يخوضوا في لهيب النار. أجابوا بالطاعة ونفذ أوامره، أجابوا بالطاعة ونفذ أوامره، وتجمع الجيش في عصار نهار. جيوش ما يحصيها عدد، عدد في زمانها من كل فارس في النزال جبار. قال الراوي: يا سادة، الصلاة على النبي أساس السعادة. ولما رأى الملك كثرة جيوشه فرح وانشرح وكاد أن يطير من شدة الفرح، وباتوا على نية الرواح إلى أن أصبح الصباح وأشرق بنور الكريم ولاح. ركب الملك والوزير وكل عظيم وخطير ممن لهم في شؤون الجيش تدبير، ومازالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى بيت الله الحرام. فنزل الوزير وسجد لله وقال في سجوده: لا ينبغي السجود إلا للملك المعبود. ولما رأى الملك ذلك تعجب غاية العجب، وسأل وزيره عما فعل ولأي سبب. فقال له الوزير: هذا بيت الله القدير. فقال الملك: وهل توجد آلهة غير آلهتنا أيها الوزير؟ قال الوزير: اعلم أيها الملك، صاحب هذا البيت هو الإله الأوحد، وأن الآلهة التي تذكرها صنعها الناس بأيديهم. فقال الملك: ومن عمر هذا البيت في هذه الأرض الخراب؟ فأنشد الوزير هذه الأبيات: صلوا على سيد الكائنات. صلاتي عن النبي فيها السعادة، وبسم الله يجيني الخير زيادة. نزل آدم وكان الأمر جاله برفع البيت، وكان وحي وإرادة. بناه وفي كل عام لازم يحجوا، وصار الحج على المؤمن عبادة. ونوح لما دعوا قام بالرسالة، عصوه قوموا دعا ربه يا سادة. وجالوا الأمر ببنيت السفينة، وجالوا الأمر ببنيت السفينة، بناها وزاد بون ينهى إشادة. ولم الخلق فيها بأمر ربه، وعاشوا في نعمة وفي أحسن سعادة وجد طوفان مفاتش إلا المكان ده وكان مرسي حسب أمر الإرادة. قال الراوي بعد الصلاة على النبي المختار: فلما سمع الملك من الوزير هذا الكلام قال: أرشدني ماذا أفعل في هذا البيت أيها الوزير الهمام؟ قال الوزير: انزل وطوف به. فنزل الملك وطاب بالبيت وصار ينظر إليه فأعجب به وقال في نفسه: لابد لي من هدم هذا البيت ونقله إلى بلادي لأفتخر به على سائر الملوك. وعرض الرأي على وزيره فنهاه الوزير قائلا: إن للبيت رب يحميه. ولكن الملك أصر على عزمه وطلب الفعل والمهندسين فحضروا وكان عددهم 10,000 رجل. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الليلة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي بكم أتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الأعزاء، نوهت في بداية الحلقة أننا سنلتقي بشيخ المخرجين المخرج الكبير الراحل أحمد كامل مرسي مرتين في حلقة الليلة، واستمعنا في بداية الحلقة إلى تمثيلية مراتي عصبية من إخراجه، والآن تختتم الحلقة بلقاء شخصي معه في تسجيل نادر لحوار أجراه معه الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد في برنامجه الشهير جرب حظك في أول أبريل 1956. جرب حظك. الفارس الأول اللي هنسمعه النهاردة ده المخرج السينمائي والإذاعي الأستاذ أحمد كامل مرسي. أستاذ أحمد، أظن أنا هضطر أحط لك الميكروفون قوي. ضروري. أيوة كده. أهلا. طيب، إحنا بنسمع يعني إن المخرجين أثناء العمل بيبقوا ساعات كده متنرفزين وشعرهم منكوش، فايه رايك في المساله دي؟ هل دي لازمه يعني من لوازم مخرج السينما؟ لا، ما اعتقدش انها لازمه، ولكن قد تطرا على بعض من المخرجين في يعني اللي يمكن ما بيقدروش يتحكموا في اعصابهم عندما تعترضهم ازمه او اخطاء بعض العاملين معاهم، ودي موجوده في كل حته يعني في اي عمل مش السينما بس. يعني بس يظهر في السينما يعني اوضح من غيرها من الاعمال التانية. هي يجوز في السينما لان فيها يعني بتتطلب ارهاق عصبي من المخرج والمام وجمع عده نواحي مختلفه من الفنون في فتره واحده من الزمن. يعني في اللقطه الواحده مفروض، او في الصوره الواحده عشان يمكن اللقطه تبقى غريبه، في الصوره الواحده مفروض ان المخرج لازم يلم بالصوت وبالمادة الفيلم الخام، ويراعي المعمل ويراعي الديكور ويراعي الأكسسوار والموبيليا ولبس الممثلة أو الممثل وحركته وطريقة إلقائه، عدة حاجات لازم ياخد باله منها في اللحظة. فيمكن هي بترغمه على أنه يخرج عن حكمته أو ما يجب أن يكون فيه في بعض الأحيان. يعني أفهم كده بقى أن العمل السينمائي بالنسبة للمخرجين عمل مرهق؟ من غير شك. هو يمكن مظهره أو له جلامور أو له بريق أو له شهرة أو له صيت أو له كسب مادي أو كل دي موجودة، لكن في الواقع قيل، وأنا أؤيد هذا القول، بأن المخرج عندما يخرج فيلم على وجه سليم وبأمانة وإخلاص بيفقد من عمره تقريبا حوالي 5 سنين. في الفيلم الواحد يعني. في الفيلم الواحد يعني معنى كده اذا اخرج مثلا 4-5 افلام عليه العوض يعني؟ لا مش عليه العوض، ولكن نقدر نقول انه بيرجع بينا الى ايام زمان، ايام ادم ما كانوا بيعيشوا الاف السنين الفرد الواحد يعني. فهو بيعيش يمكن 200-300 سنة في الوقت اللي بيعيش 50-60 سنة. يعني بيبقى عمره عريض يعني. وانا قلت لحضرتك ان ده المخرج الحق او الفنان الحق الذي يبذل من اعصابه ومن تفكيره ومن احساسه كما يجب ان يبذل. لكن العادة ان يعني في الغالبية منا في مصر وفي الخارج بياخد المسألة آلية او صناعية بحتة، وما يهتمش الاهتمام الكلي اللي يجب ان يتوفر فيه اللي ينطبق عليه الشرط اللي انا بقوله لحضرتك. الملاحظ ان في مصر ازمة في الوجوه الجديدة، وان السينمات في الخارج بتتجدد باستمرار بالوجوه الجديدة اللي بتطلع، واحنا عايشين بقالنا كذا سنة نفس الوجوه اللي بنشوفها هي هي. ازاي ممكن مصر تخلص من الازمة دي؟ الوجوه الجديدة دي والله برضو مشكلة مركبة، لاني ترجع الى المنتج، لانه المنتج عادة اللي هو صاحب الفيلم المساهم ماليا في الفيلم بيشترط، يقول لك عشان ابيع الفيلم لازم يكون فيه اسم معروف او اسماء معروفة بالذات. واذا طالب المخرج انه يقول لك الجمهور عند بينادي ويطالب بالوجوه الجديدة، يقول لك ما اقدرش ابيع الفيلم على حس هذا الوجه الجديد لانه قابل اما انه يسقط او انه ينجح. والمنتجين عندنا ما بيتعرضوش او ما يعرضوش نفسهم للتجربة. والغريبة بقى ان احنا اذا حاولنا طبعا، لان التجارب اللي قبل كده اننا جبنا وجوه جديدة وفي الغالب او في معظم الاحوال سقطت الافلام. والسبب في هذا ان احنا بنجيب الانسان او الانسانة من عرض الطريق او من معهد او من اي مكان ونحطها قدام الكاميرا مباشرة بدون اي تدريب او اي اعداد يعني يصلح ما ينقصها من عمل في السينما. بعكس الخارج مثلا، جينيفر جونز ويمكن اغلبكم تعرفوها، ممثلة كبيرة، اول ما بدأت في فيلم اسمه سونج اوف برناديت، بالرغم انها كانت متخرجة من معهد تمثيل وحاصلة على احسن الشهادات، فلما التحقت بالشركة للظهور في فيلم اول افلامها سونج اوف برناديت، خدتها الشركة وتعهدتها مدى سنتين بالتدريب والمشاهدة والتجربة العملية دائما. وبعد السنتين بدأت انها والتجربة دي هي انها تشوف غيرها من الممثلين وتشوف العمل في الاستوديو بيمشي ازاي، والاختلاط العناصر المختلفة في الفيلم متصلة ببعضها ازاي، وتقدر تحس هي كيانها يعني في هذا الحقل الجديد اللي هو السينما. يعني الحل في نظر سيادتك دلوقتي ابعاد السينما المصرية عن سيطرة المنتج مثلا بقدر الامكان، وانشاء مدرسة انشاء مدرسة ملحقة باستوديو من الاستوديوهات. كان المرحوم احمد سالم زمان فكر في انه يعمل الحكاية دي، يلحق 10 فتيات و10 شبان بالاستوديو بمرتب شهري بسيط 20-30 جنيه مثلا، لكن على اساس انه يتدربهم ويظهرهم في ادوار ثانوية في الافلام التي تظهر كبار الابطال، على اساس ان بعد فيلم او 2 أو 3 او بعد عام يستطيع ان تستغل مواهب هؤلاء الجدد. ودي نظرية سليمة وللأسف ما عملوهاش لغاية دلوقتي. طيب بمناسبة يعني بعض المشاكل في السينما المصرية اللي احنا بنتعرض لها، عاوزين نتعرض لمشكلة تانية، مشكلة الجريدة السينمائية المصرية والفيلم القصير ومثلا الكرتون او الصور المتحركة. ليه الافلام دي هذا النوع مش موجود في مصر، مش ناجح يعني؟ مش ناجح لان للأسف ان المنتج بيكون منتجين فرديين، يعني الانتاج عندنا انتهى الى انه يكون انتاج فردي باستمرار، وده بيخليه انه يميل انه يربح بسرعة، ويربح بسرعة عاوز يعمل عمل ويعرض ويكسب. لكن الافلام القصيرة دي هي عاوزة سيركيوليشن، عاوزة يعني دايرة توزيع، اولا انتاج وتوزيع كبيرة، وما تقدرش تكسب منها الا بعد 2-3 سنين، لان الفيلم القصير عادة بيستأجر في السينما بمبلغ 5 جنيهات، بينما هو بيتكلف حوالي 1000 جنيه، بينما الفيلم اللي بيعمله بتاع 10 فصول او 12 فصل وبيكلفه حوالي 15-20 ألف جنيه بيقدر يدر عليه الارباح دي يمكن من العرض الاول في مصر واسكندرية، او من مصر واسكندرية والعرض الثاني في البلدين دول. فالناحية المادية هي دايما الاساس. والكرتون يمكن انت سألتني في الكرتون ده يحتاج الى تكتل بالرغم ان عندنا رسامين للكاريكاتير كتير الا انه عاوز رسامين عندهم المام بالحركة المصورة وتتابعها وسياقها وده مش موجود حتى في فرنسا او مثلا ايطاليا او انجلترا وانما الكرتون اتوجد في امريكا وزع صيته من هناك على يد وولت ديزني ودي يعني اذا اعتبرنا في عباقرة في العالم ففي شارل شابلن وفي وولت ديزني واحنا لسه نرجو ان يتم هذا العمل في مصر على يد الرسامين الكاريكاتير عندنا طب هنخرج عن السينما بقى كده واسألك سؤال بسيط في القرآن آية قرآنية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي تقدر تديني مثال كده لكل حالة الحي من الميت زي ايه اظن يعني احنا مفروض اننا جينا وما كانش في حاجة قبل كده يعني البشرية جت وما كانش في حاجة قبل كده يعني خلق الحياة من العدم خلق الحياة من العدم اهو ده حي من ميت بس العدم ما هوش ميت العدم لا شيء مش كده ولا ايه طيب الشجرة اظن بتيجي من بذرة البذرة دي تعتبرها ميتة تقريبا هو في الغالب لازم يكون معاني تقريبية يعني لان مفيش موت بمعنى الموت يعني يبقى الشجرة يعني. يبقى الشجرة بقى كويس طيب ده الحي او مثلا الكتكوت من البيضة او الكتكوت من البيضة مثلا بس طيب. البيضة معتبرة حية ولا مش ما هو برضو البذرة معتبرة حية يعني هو موت اعتباري تقريبا طيب كويس يعني. عرفنا الحي من الميت ايوه عاوزين نعرف مثل لاخراج الميت من الحي يعني انا متهيألي الجسم البشري مثلا الواحد لما يتقدم في السن شوية بتنزل سنانه فتبقى ميتة يعني ده جزء ميت اظن طب على العموم احنا ممكن نستعين بالجمهور الموجود يعني تشتركوا معانا وتدولنا صور كده لاخراج ميت من حي البيضة بالفرقة دي طيب يا سيدي في عمل أدبي مصري أو عالمي تتمنى أنك أنت تخرجه للسينما المصرية؟ والله كان في عالمي بس أخرجوه مرتفعات وذرينج؟ وأما إذا كان مصري الأرض اللي عبد الرحمن الشرقاوي أو الطريق المسدود لإحسان عبد القدوس طيب يا سيدي طيب سؤال ذكاء هو بعد كده ما فيه ذكاء ايه الشيء اللي يقفز على رأسه كلما قفز الحصان ما هو الشيء الذي يقفز على رأسه كلما قفز الحصان ايه دي فزورة خلاص اظن مش جاي قالوا ايه الجمهور يعني الجمهور عنده ذكاء كفايه لانه قال لك اظن ما سمعتش الشعر طب اشرح لنا الشعر ازاي بقى يا استاذ ذكاء احمد كامل مرسي يعني اعمل حصان مثلا طبعا المعرفه بتاعه الحصان يعني طيب ممكن على اي حال ممكن كمان المسمار بتاع الحدوه المسمار بتاع حدوة الحصان هو ده فعلا اللي بيقفز على رأسه كلما قفز الحصان بمناسبة الحصان يعني بدي اقول حاجة لطيفة جدا بمناسبة الحصان وان كنا خلصنا احنا من الحكاية دي اسأل الاستاذ طاهر بقى تقدر انت تقول لي السينما بدأت ازاي بمناسبة الحصان ايه دخل الحصان في السينما بقى هقول لحضرتك هو غلط على فكرة معرفش بدأت السينما اللي احنا مهتمين بيها دلوقتي وبيقولوا عليها السلطة الخامسة بعد السلطات الأربعة المتعارف عليها بدأت بشكل عجيب جدا ان مشكلة حصان محافظ كاليفورنيا منذ 60 سنة او اكثر تراهن مع صديق له ان الحصان في فترة من فترات عدوه بيرفع رجليه الأربعة او سيقانه الأربعة عن الأرض فصديقه مانع في هذا قال له مش ممكن تيجي فترة ولو لحظة مهما كانت قصيرة ان الحصان يرتفع عن الارض الاربع سيقان فقالوا نجرب ف